العريس الغالي علينا يا العريس الغالي علينا ربي يبارك لي كلينا يا نور العين ربي يبارك خويا الزين عطاك ربي ذات الدين يحفظكم ربي من العين يا بديع نور العين ربي يبارك خويا الزين الليلة بهجة وسرور بالغالي عبد صابور الوجه شعشع بالنور عليه الليلة تهنينا يما ولادك عرسان الحفلة بيهم تزيان باباهم زاهي فرحان صلوا على هادي العدلان يما ولادك عرسان الحفلة بيهم تزيان باباهم زاهي فرحان صلوا على هادي العدلان يفتح ليهم السكة فرحتي عمة الضحكة مبروك الفرحة يا حنينة هالجيران واخوالي رجال ونسوان وعمامي بيهم الشان ما اسمعها لما وزمان فرحتنا جو هالجيران واخوالي رجال ونسوان وعمامي بيهم الشان ما اسمعها لما وزمان حضروا الأنساب وقفوا معانا الأصحاب يا القادر سايق الأسباب من الحاسد ربي يحمينا يا العريس الغالي علينا